بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الديات، وعرفنا أن الديات جمع دية، والدية هي ما يأخذه المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية، أي بسبب الجناية عليه، وتلك الجناية سواء كانت في النفس أو ما في دونها فيما دونها. ونبدأ من حيث انتهينا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الديات. قال: فصل. وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عدد. أريد أن ننبه الإخوة إلى أمر، قد ترون هذه المسائل قد يظهر لبعضنا من أول وهلة أنها تختلف عما مضى. الآن يقول ضامن، وهناك فيما مضى يقتص، لأننا الآن نتكلم عن الديات. القصاص تكلمنا عنه وانتهى، الآن انتقلنا إلى القسم الآخر، الدية. والدية كما تعلمون بالنسبة لقتل العمد لا ينتقل إليها إلا إذا عفى أولياء المقتول، أو كان القتل شبه عمد أو خطأ. ولذلك المؤلف لاحظوا هناك لما ذكر الجماعة إذا قتلوا شخصا فإنهم يقتلون به، هنا يتكلم عن الضمان وهي الدية. إذن لو أن جماعة اشتركوا في قتل شخص عمدا فإنهم بلا شك يقتلون مهما تعددوا ومهما كثروا، هذا أمر لا خلاف فيه، إلا إذا حصل عفو من أولياء الدم. هنا المؤلف كلامه ينصب على الديات. اشترك جماعة في قتل إنسان وانتقل الأمر إلى الدية، فهل يجب على كل واحد منهم دية مستقلة كما أن هناك اقتص من كل واحد منهم، أو أن الدية تختلف؟ هذه مسألة فيها خلاف، والرأي المشهور عند العلماء أن الواجب هي دية واحدة. والدية أيها الإخوة تختلف عن الكفارة، والمؤلف أخر مباحث الكفارة في آخر باب من أبواب الجنايات الذي بعده ننتقل إلى القسامة، أخره إلى هناك. ولذلك أقول لكم الكفارة تختلف، فلو اشترك أربعة في قتل شخص ووجبت الدية، الدية واحدة توزع عليهم أرباعا، لكن يجب على كل واحد منهم أن يكفر. والكفارة كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، وأيضا ورد ذكرها في درس ليلة البارحة، وإن كان سيأتي الحديث عنها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام شهر فصيام شهرين متتابعين، وهناك خلاف بالنسبة لماذا للإطعام. قال: وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم. هذا هو المشهور في المذهب وأيضا عند العلماء. قال: لأنه بدل متلف يتجزأ. لأنه بدل شيء قد أتلف وهو عوض البدل، وهذا البدل يتجزأ، يتجزأ نصفين وثلاثا وأربعا وأكثر. نعم. فيقسم بين الجماعة على عددهم كغرامة المال. لكنه في هذه الناحية أيضا ربما يكون الولي يجد غلا أو حقدا من بعض الذين قتلوا ويعرف قصدهم السيء، فيقول: أنا لا مانع عندي أن أخذ من فلان أن آخذ منه الدية وفلان، لكن أريد القصاص من فلان وفلان. قال: وإن جرحه أحدهم جراحات وسائرهم جرحا واحدا فهم سواء لما تقدم. يعني يقول المؤلف، هذه مرت بنا هذه المسألة هناك في القصاص، لو أن رجلا جرحه ماذا رجل جرحا واحدا وآخر جرحه 100 جرح، فلا خلاف بينهما، يقتص منهما معا، هذا في النسبة إذا كان عمدا. كذلك هنا بالنسبة للضمان أيضا. قال: وإن كان القتل عمدا فالدية واحدة. وإن كان القتل عمدا وعفي إلى الدية، أما لو كان عمدا فالأصل فيه القصاص، إما أن يقتل كما في الحديث المتفق عليه: من قتل له قتيل، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل يعني أن يقتص، وإما أن يفدى أي يأخذ الفدية وهي الدية. قال رحمه الله: وإن كان القتل عمدا فالدية واحدة. وقال ابن أبي موسى، ابن أبي موسى هذا يعني مروره نادر، ليس كأبي الخطاب وابن عقيل والقاضي، هو أيضا من أصحاب الحنابلة العلماء المشهورين. قال: وقال ابن أبي موسى رحمه الله: إذا قلنا له أن يقتص من جميعهم ففيه روايتان أظهرهما أن على كل واحد دية كاملة. إذا قلنا يقتص من جميعهم على الرواية المشهورة عند العلماء التي قال بها مالك والشافعي، وهي الرواية الظاهرة والمشهورة عن الإمام أحمد أنهم يقتلون جميعا، لكن أبو حنيفة ورواية أخرى للإمام أحمد أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من البقية الدية كما مر بنا في القصاص. فهنا يذكر، يريد أن يربط هذه المسألة بالمسألة السابقة، لكن الراجح هو القول الأول أن الدية واحدة ولا تتعدد بخلاف الكفارة. قال: والثانية تجب دية واحدة وهذا أصح. لماذا الكفارة تتكرر؟ لأنها لا تتجزأ مثل العتق، مر بنا العتق والطلاق قلنا لا يتجزأ، كذلك الكفارة لا تتجزأ، لأن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة ينبغي أن تكون كاملة. نعم. قال: وهذا أصح، لأن الدية بدل المحل فلا يختلف بكثرة المتلفين. لأن الدية بدل المحل، والمحل هو ماذا؟ قتل ذلك الإنسان. إذن المحل واحد فلا تتعدد الدية. قال: لأن الدية بدل المحل فلا يختلف بكثرة المتلفين وقلتهم كبدل المال. كبدل المال، لو أن مالا يعني شخص له مال عظيم فجاء جماعة فأحرقوه، أو مثلا ماذا أغرقوا ذلك المال، هل نقول يجب على كل واحد أن يدفع مقابل ذلك المال كاملا، أو أنه يجب عليهم أن يؤدوا ما يقابل ذلك المال أو مثله إن وجد؟ الحقيقة أنهم يؤدون ما يقابل المال ولا يزيدون، هذا أيضا مثله، يعني هذا قياس جيد ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد الولي أن يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض. وهذا حق له، يقول أنا أريد أن أقتص من فلان، لأن أنا أعرف أن فلان يحمل حقدا أو عداوة مثلا لابني أو لوالدي أو كذا، فهؤلاء أنا أريد أن أشفي نفسي، أريد منهم القصص. أما هؤلاء معروفون بالصلاح، وهذه يعني غلطة وقعت منهم وكذا، فأنا أكتفي بالدية. قال: وإن أراد الولي أن يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض ويأخذ الدية من الباقين فله ذلك. هذا حق له، له أن يعفو كليا عن البعض، وله أن يقتص من البعض، وله أن يأخذ الدية، لأن هذا حق، هذا خالص حقه أي الورثة، فلهم أن يفعلوا ما شاءوا. نعم. قال: فله ذلك، ويأخذ منهم حصتهم من الدية لما ذكرنا. يعني نفرض أنهم كانوا 4، فقال أريد أن أقتص من فلان وأعفو عن البقية، يأخذ ماذا؟ يأخذ ثلاثة أرباع الدية من كل واحد الربع. قال رحمه الله: والمكره والمكره مشتركان في القتل. هناك مرت بنا هذه المسألة لكنها مرت في القصاص. عرفنا هناك أنه لو أن إنسانا أكره إنسانا على قتل شخص فإنهما وقام المكره فنفذ، يقتلان معا سواء اشترك المكره مع المكره أو لم يشترك. ولا يعذر المكره في هذا الموقف. لماذا؟ لأنه ضحى بغيره مقابل حفظ نفسه. هو بين أمرين، لو لم يقتله في الغالب أن ذاك يقتله، فلماذا تقتل نفسا بريئة وتترك نفسك؟ دع نفسك وأنت ستقف بين يدي الله وستحاج هذا الذي قتلك وتقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. لكن إذا قتله فهذا لا يدخل في حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استتروا عليه. الإكراه قيده العلماء وفصلوا القول فيه. أمر نعم يقال لك اسرق، قد تسرق إذا وضع السيف على رقبته فبعد ذلك تعيد المال، اقذف تقذف، لكن أن تشهد شهادة زور تذهب بها رقبة مؤمن أو تشترك في قتل مؤمن فهذا لا يبيح لك ولا تعذر. نعم. إذن في هذه الحالة المكره والمكره يقتلان، لكن لو نزل إلى ماذا؟ إلى الدية، فعليهم الضمان معا، وهذا الذي يريده المؤلف. قال رحمه الله تعالى: والمكره والمكره مشتركان في القتل حكمهما ما ذكرنا. هذا في قتل العبد، وعقوبته القواد القصاص، لا خلاف في هذا إلا بيحصل العفو. قال: وكذلك حكم الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة. الشاهدان قد يشهدان في قضية يقتل فيها إنسان، يعني يقتص من إنسان وتكون شهادتهما باطلة، يعني يشهدان شهادة زور، وربما يخطئان في ذلك، وربما يكون القصاص في جرح، وربما يكون في قطع يد، وهكذا. فهذه يترتب عليه. لكن الزنا كما تعلمون هذا لا يثبت إلا بأربعة شهود. إذا لو أن شخصين شهدا على شخص ثم بعد ذلك رجع وأقر بأنهما تعمدا الخطأ، يعني قصد أن يقتل، فإنه بلا شك ماذا؟ يقتلان. هذا لا خلاف فيه إلا أن يعفو أولياء الدم. وهذا سيشير إلى قصة علي التي مرت بنا. كذلك الحال بالنسبة للقطع غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: يعني كتاب الديات إعادة للمسائل ولكن بأسلوب آخر اللي هو أخذ المال. وكذلك حكم الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة لما ذكرناه من حديث علي رضي الله عنه وارضاه ومن المعنى في قلنا الشاهدان إذا أقر بأنهما تعمدا الإضرار بالشخص وقتله يقتص منهما إلا أن يحصل عفو، أما إذا أخطأ فلا، تجب الدية عليهما في مالهما. والدية سيأتي الكلام عنها ولكن أنا أقدم لنتبين ذلك. أثر علي الذي مر بنا تذكرون قصة الرجلين اللذين شهد على رجل بأنه سرق، تمت الشهادة، وجد اثنان يعني شاهدان، يعني كملت الشهادة الشرعية، فقطع علي رضي الله تعالى عنه يد السارق، ثم إنهما لقي السارق الحقيقي فجاء به يقودانه إلى علي، فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ بشهادتهما، الآن أصبح الشهادة مطعون بها. قال: لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما. ثم ضمنهما الدية، دية اليد. هذا هو الذي، وهذا نعم في السرقة لكنه يصلح للسرقة ولغيرها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن طرح إنسانا في ماء يسير يمكنه التخلص منه، يعني رمى بإنسان في ماء يسير، ساق يجري أو نهر خفيف أو وادي في أول مروره، وهذا الشخص جلس فيه هو بإمكانه أن يخرج حتى ولو كان في البحر وهو يجيد السباحة بإمكانه أن يخرج، ولكنه هو بقي حتى غمره الماء فمات، هذا هو الذي يريد المؤلف. قال يمكنه التخلص منه فأقام فيه قصدا حتى هلك لم يجب ضمانه. لماذا؟ لأنه هو الذي عرض نفسه للهلاك، يعني ذاك ما ألقاه في نار لا يمكن الخروج منها أو في لجة بحر وهو لا يحسن السباحة، لا، هو ألقاه في ماء يسير وكان بإمكانه أن يخرج لكنه ما خرج. قال لم يجب ضمانه لأن طرحه لم يهلكه وإنما هلك بإقامته. لأن طرحه لم يهلك لأنه طرحه في ماء خفيف ضئيل، يعني ماء ضحيل يعني قليل، فحينئذ لم يقتل، إذا لضمان. قال رحمه الله تعالى وإنما هلك بإقامته فكان هو المهلك نفسه، فكان هو المهلك لنفسه. قال رحمه الله وإن طرحه في نار يمكنه الخلاص منها. انظر المؤلف الفقهاء يعني عندهم دقة يفرقون بين النار وبين الماء، يعني المسألة فيها خلاف، يعني هناك من الفقهاء من يفرق بين النار وبين الماء، لأن الماء اعتاد الناس، ممكن إنسان يمزح مع صديقه فيدفعه إلى الماء، هذا شيء حاصل بجوار البحر بجوار بركة ساق إلى غير ذلك، لكن أن يقذفه في النار هذا ما تعرف عليه الناس، هذا أمر خطير لا يقدم عليه أحد. قال وإن طرحه في نار يمكنه الخلاص منها فلم يفعل حتى هلك ففيه وجهان، أحدهما لا يضمنه كذلك والثاني يضمنه، لأن تركه التخلص لا يسقط ضمان الجناية كما لو جرحه وقتل نفسه، كما لو جرحه فترك مداواة نفسه حتى هلك به وفارق الماء. يعني هنا المؤلف فرق بين الماء اليسير وبين النار اليسيرة، لأن النار اليسيرة لا يعذب بها ولا يلقى بها أحد، لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا أمر لا ينبغي، لكن قد تكون النور في أول إيقادها سهلة، يعني دفعه إليها بإمكانه يقفز ويضرب رجله في التراب وغير ذلك ويتخلص منها، لكن هذا بقي، يعني عنده كبرياء وعناد فبقي في النار فالتهمته النار، فهناك الرأي المشهور عند العلماء أنه يضمن لأنه تسبب في ذلك، والرأي الآخر قالوا لا، هو بإمكانه أن يخرج، فلماذا يبقي نفسه في مكان لا يجوز له أن يبقى فيه؟ المسألة فيها خلاف. قال كما لو جرحه فترك مداواة نفسه حتى هلك به، يعني لو أن إنسانا جرح إنسان جرحا يسيرا وهذا الجرح يتعب ماذا دما، بإمكانه أن يلفه بشاش أو لصقة أو يمسكه بيده حتى يذهب إلى المستشفى، فتركه يسيل حتى قضى ما فيه من الدم فهلك، إذن هذا أيضا قصر في حق نفسه. قال رحمه الله وفارق الماء، لأن الناس يدخلونه للسباحة وغيرها، للسباحة ويدخلونه أيضا للركوب ويدخلونه للصيد إلى غير ذلك من الأمور، ويدخلونه لإخراج بعض الأمور، لكن النار ما أحد يدخلها. قال وإن شده في موضع، ما معنى شده؟ يعني جذبه، يكون هو إياه في مكان في البحر مثلا، أول البحر يبقى سهل يدخل في الإنسان، لكن عند لجج البحر الأماكن العميقة هذه خطيرة، تعال يا فلان كما يفعله بعض السفهاء أو الذين يتساهلون فيها، تعال يا فلان فيجذبه، هذا يعرف السباحة وهذا لا يعرف، وقد حصل من البعض هو يعرف السباحة وهذا لا يعرف فتمسك به فغرق هو وصاحبه، وهذا لا يجوز، لأن هذه من الأمور التي لا ينبغي المزح فيها، ربما يخدع ويقول تعال هنا خفيف تعال تعال فيلقيه في لجة، هذا مما يريده المؤلف رحمه الله. قال وإن شده في موضع فهلك بزيادة الماء ضمنه، قد يكون الماء الذي ألقاه فيه لجة كثيرة أو أنه جذبه في ماء وهذا الماء تأتي إليه دفعات كثيرة، كأن يكون وسطه من النهر فما تمكن من أن يخرج. قال رحمه الله وإن شده في موضع فهلك بزيادة الماء ضمنه، فإن كانت الزيادة معلومة كمد البصرة فهو عبد محروم. كمد البصر أليس كذلك؟ البصرة. إذن البصرة يقصد هنا يعني ماذا؟ النهر، يعني فيه شد وجذب كمد البصرة. نحن ما ندري عنه، لكن معنى هذا مد البصرة أنه يخرج الماء بسرعة ثم يعود وهكذا. نعم. قال فإن كانت الزيادة معلومة كمد البصرة فهو عمد محض. فهو عمد محض لأن هذا الماء لا يلقى فيه، شده إلى مكان خطير، إذن عقوبته ماذا؟ القصاص أو العفو إلى الدية. قال وإن كانت تحتمل ويحتمل فهو شبه عمد، يعني يحتمل أن تكون دفعة الماء كبيرة ويحتمل غير ذلك، فهذا يكون شبه عمد لأنه متردد فيه. قال وإن كانت نادرة فهو خطأ. نادرة لا تحصل إلا في العام مرة أو مرتين أو في السنتين، فهذا يعتبر خطأ. قال وإن ألقاه في ماء يسير فالتقمه حوت فهو خطأ محض، يعني أخذه حمله فألقاه في انفساق أو في أول البحر، وإذا بسمك يأتي القرش فيلتقمه كما حصل هذا. إذن في هذه هو ما وضعه في مكان عميق ولا أراد أن يأتي إليه السمك فيلتقمه، لا، هو وضعه في ذلك المكان، إذن هو لم يكن هو السبب في هلاكه ولكنه وضعه في ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى وإن كان الماء كثيرا فهو شبه عمد. قال وإن ألقاه مكتوفا فأكله سبع، يعني ألقاه مكتوفا في مكان يعني بإمكانه أن يتخلص، ليس ألقاه مكتوف في البحر رماه يغرق، لا، يعني ألقاه مكتوفا لكنه لا يستطيع أن يتخلص، فمر به سبع فافترسه. قال وإن ألقاه مكتوفا فأكله سبع فهو شبه عمد، لأنه عمد إلى فعل لا يهلك به غالبا فهلك به، يعني الغالب أنه إذا وضع إنسان وكتف ووضع في طريق أو في مكان يمر بإنسان فيفك قيده، هذا هو الغالب. والنادر أن يأتي ماذا؟ سبع ماذا؟ فيقتل ذلك الإنسان. قال فهو شبه عمد لأنه عمد إلى فعل لا، وإذا كان شبه عمد ففيه دية مغلظة لا يهلك به غالبا فهلك به أشبه ما لو وكزه، يعني يكون فيها خليفات يعني حوامل أولادها في بطونها، كما سيأتي في قصة قتادة عندما رمى ابنه بالسهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال وإن صاح بصبي، هذه أمور قد يتساهل بها بعض الناس وهي من الأمور الخطيرة، يأتي يتغافل صبي، يأتي يكون هذا الصبي يقف على جدار مرتفع أو على سطح أو على رأس جبل وهذا الجبل منحدر، فيأتيه من خلفه أو إلى مجنون أيضا لأنه يعني إنسان يعني غير مدرك، فيصرخ به صرخة شديدة، قيدها العلماء بعضهم قال صرخة شديدة، ارتعد هذا الإنسان فرمى في نفسه، يكون بجوار بير ورفع نفسه رمى نفسه بالبير أو على سطح دار ولو يوجد عليه جدار حاجز فرمى نفسه، أو على جبل أو أنه على شجرة نخلة، هذا الصغير ارتفع فجاءه صعد دون أن يعلم فصرخ به فألقى نفسه فمات، يعني أمثلة كثيرة. قال وإن صاح بصبي أو تغفل غافلا، أو تغفل غافلا يعني عاقل، يقصد غافل العاقل، يعني أمامنا شيئان، إنسان غير مميز وهو الصغير والمجنون صرخ به صرخة، أو إنسان عاقل لكنه جاءه على غفلة تغفله ثم صرخ به فاضطرب هذا الإنسان ربما يرمي نفسه. هذه المسألة ذات شقين، الشافعية يوافقون الحنابلة في الجزء الأول في الشطر الأول بالنسبة للصغير والمجنون، ولا يوافقونهم بالنسبة لماذا؟ للعاقل إذا تغافله، قالوا لأن الإنسان يندر أن يحصل هذا أو يقل أن يحصل هذا فلا ينبغي أن يتخذ حكما، والآخرون قالوا لا، الإنسان بشر فيه فزع، فإذا جاء إنسان فصرخ به يضطرب وربما ألقى نفسه. نعم. قال وإن صاح بصبي أو تغفل غافلا فصاح به فسقط عن شيء هلك به ضمنه لأنه هلك بسببه، فإن قصده بالصياح فهو شبه عمد وإن لم يقصده فهو خطأ. لماذا لا نقول بأنه عمد؟ لأنه أصلا ما قصد قتله، قد يكون قصد أن يمازحه أو غير ذلك، لكنه ما ألقى ما دفعه، لو دفعه قلنا تعمد، إذن هذا ليس عمدا. إن قصد ذلك الشيء الصرخة به فلا شك، وربما يأتي ولا يقصد أن يصرخ به، صرخ ينادي شخصا أو من أمر من الأمور فارتبك هذا الإنسان الطرف فوقع. قال رحمه الله وإن لم يقصده فهو خطأ. قال وإن كان العاقل متيقظا لم يضمنه لأن ذلك لا يقتله، يعني العاقل متيقظ ينظر إليه وآخذ بالحيطة ويعلم أنه على ماذا، على فتحة بير أو على سطح أو على جدار أو نخلة، فهو يأخذ الحيطة. دائما الإنسان في مثل تلك المواقف يحتاط، إذا جاء ينظر يحتاط، ينظر في بير، يأخذ الحيطة كيف يتقدم وكيف يتأخر إلى غير ذلك، إذن هذا يقول العلماء ليس عليه شيء. قال رحمه الله وإن أتبع إنسانا بسيف، يعني اتبع إنسانا وأتبع إنسان بسيف، يعني سل سيف فصار يجري وراء إنسان، ثم إن هذا الإنسان وقع في صخرة فمات، أو وقع في بير أو في حفرة أو في حديد أو في أي شيء فيه خطورة، فإن هذا من السبب؟ هذا هو الذي أفزعه ولحق به، إذن في هذه الحالة يجب عليه ضمانه، أو كذلك كان يعني يجري وراءه في فلاه فقابله سبع أيضا فافترسه أيضا يتضمن. والعلماء يأتون بمثال أخطر من هذا، يقولون لو دلاه في بير نكسه، يعني ربطه بحبل وعلقه في بير، أو أنه علقه في مكان مرتفع على قمة جبل عال، هذا لا شك فيه خوف، قالوا فمات من الفزع أو ذهب عقله، قالوا فعليه الدية، لأن العقل فيه الدية. هذه من الأمثلة التي يذكرها أيضا الفقهاء في هذا المقال. قد يوجد هذا، يوجد من السفهاء، بل أنا أذكر شخص في زمننا أب كان يعلق ابنه في البير، يربط رجليه ويعلقه لأنه يتخلف عن الدراسة. انظروا، يعني هذا ليس الآن، سيتعرض المؤلف للتربية وسنتعرض لهذا إن شاء الله، يعني بالنسبة لما يتعلق بتربية المرأة والمعلم لتلميذه، لكن بعض الناس تغلب عليه الشدة، هذا يسمى عنف، والشدة ينبغي أن تكون في غير عنف، واللين أيضا ينبغي أن يكون في غير ضعف. نعم. قال رحمه الله وإن أتبع إنسانا بسيف فوقع في شيء هلك به، فوقع في شيء هلك به ضمنه لأنه تسبب إلى إهلاكه، لأنه تعلمون أيها أحيانا يكون من الذي يضمن المباشر إذا وجد متسبب ومباشر، وأحيانا يكون الضمان من المتسبب والمباشر معا، كما لو أكره إنسان إنسانا على القتل فهذا تسبب وهذا قتل، وأحيانا يكون المتسبب إنسان يحفر بئر في طريق المسلمين فيأتي شخص فيقع فيها، فعليه ماذا؟ الدية، عليه الضمان لأنه تسبب. إذا ليس شرطا أن يكون الضمان على المباشر، أن يكون على المباشر ويكون على المتسبب ويكون عليهما معا، هذا كله يحصل. هذا كذلك نفس الكلام، جاءت سيارة فصدمته، لا هو الذي يضمن، لكن أيضا صاحب السيارة من ناحية أخرى يعاقبون لأن أن يكون مستيقظ، نفرض أنه ما وراءه شخص وجاء أيضا، فهذه فيها شبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى لأن فيه من يرى أن صاحب السيارة هو الذي يعني، وصاحب السيارة ليس كحيوان وليس كبئر جبار يعني ما يحصل هدر، هذا عاقل من المفروض أنه هو يسير ينتبه لكل ما في طريقه. قال وكذلك إن طرده إلى موضع فأكله به سبع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها ففزعت فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه. أولا أيها الإخوة، يعني إرسال السلطان هذا حق له، لأنه قد تكون المرأة هذه متهمة في أمر من أمور الدين، يعني مخلة بأمور الشريعة، وربما يكون هذا الشيء حق، يعني حصل ذلك الشيء، وربما يكون ظلم، أرسل إليها ظلما، يعني الذي أرسل إليها من الشرطة وغيره ما كان عنده دليل، وربما تكون متهمة كما سيأتي في القصة، امرأة رج زوجها مغيب، يعني مسافر غير موجود، ويدخل عليها بعض الرجال، فهذه شبهة، فأرسل إليها عمر رضي الله تعالى عنه. فما الحكم هنا؟ المؤلف ما فصل، المؤلف أجمل فقال: إذا أرسل السلطان، الخليفة، الحاكم، القاضي، مثلا مدير الشرطة، أرسل إلى امرأة ليطلبها وهي حامل، ثم إنها فزعت فأسقطت جنينها، فما الحكم؟ وربما فزعت فأسقطت جنينها فماتت أيضا. إذن هذه سيعرض لها المؤلف وسنبينها قدر الإمكان إن شاء الله. قال: وجب ضمانه لما روي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها. شوفوا هنا في قاعدة أيها الإخوة لننتبه لها، يقول الفقهاء قاعدة فقهية: ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. انظروا، ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. فهل للحاكم السلطان أن يرسل إلى المرأة إذا فيه شبهة؟ هو حقيقة هذا مأذون فيه، فلماذا الآن سيحكم على أن هذه المرأة ترتب عليها كذا؟ بعض العلماء يعلم، يقول لا يرسل إليها بهذا الشكل، لأن عمر كما تعلمون يخافه الناس، رجل يعني له غيبة ومكانة، لأنهم قالوا خرجت وهي في الطريق، قالت ماذا يريد مني عمر، فأخذها الفزع فسقط جنينها صرخ صرختين ثم مات. سيأتي الكلام، المؤلف رحمه الله ذكر ذلك. نعم. قال كان يدخل، قال أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها. يقولون مغيبة، من غاب يغيب، يعني غاب عنها زوجها، أليس كذلك عندك؟ ها؟ أي مغيبة. إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها. إيه، لأنه من غاب يغيب. نعم. نعم. قال كان يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، يعني يدخل عليها فشك فيها، أخبر هذا ولي الأمر وكان يعس وكان يهتم بأمور، فقيل هذه المرأة زوجها غائب وليس عندها محرم، ليس عندها رجل، ويدخل عليها بعض الرجال، ليس شرطا أن تكون يعني ذلك علامة فساد، قد تكون هذه المرأة امرأة صالحة يؤتى إليها في بعض الأمور، كما مر بنا في أم شريك قال تلك امرأة يغشاها أصحابي. نعم. قال فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن الجميع، فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت مؤدب. لماذا هو مؤدب؟ لأنك أنت ولي أمر المسلمين وبلغتك شبهة عن هذه المرأة، ومن حقك أن تعرف حقيقة الأمر، فإن كان كما قيل تؤدب، وإن لم يكن فيكون يعني قد انتفت عنها الشبهة، هذا هو مراد هؤلاء. إذن أنت ما قصدت الإضرار بها فأفتوا بأنه ليس عليه. علي بن أبي طالب كان جالسا رضي الله تعالى فالتفت إليه فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ وأذكركم مرات بأن علي بن أبي طالب عين قاضيا في اليمن، أراد أن يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردد في ذلك الأمر، ولكنكم تعلمون بأن الصحابة لا يعصون لرسول الله أمرا، وقال بأنه لا يزال حديث السن، يعني كان صغيرا، وباب القضاء ليس بأمر سهل، ولذلك دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فما أفتى في أمر أو قضى في حكم إلا وقد وفق فيه. ولذلك لما عد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين تميزوا بأمور قال أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معان وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد. ونحن عندما نطبق هذا إيش نجدها حقيقة. ليس معنى هذا أن يكون هذا الذي امتاز بجانب أنه علم الصحابة، لا، لكن من أفرض الصحابة هو زيد بالاتفاق، من أقرأهم أبي، لأن الرسول سيقول أين أبي ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه، ولما خرج وقال أليس كذا وكذا قال هل ذكرتني، يعني مفروض كان أن ترد علي وتفاتحني في الصلاة. ومعاذ معروف بالحلال بمعرفته والحال والحرام وبالقضاء عليه، ولذلك التفت إليه عمر أراد أن يطمئن لأنه رآه ساكتا فجاء رأيه مخالف لرأي الجماعة. قال فصمت علي فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت مؤدب، فصمت علي رضي الله عنه، فأقبل عليه عمر رضي الله عنه فقال ما تقول يا أبا الحسن، فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا. رأيتم، والإنسان إذا قال برأيه يخطئ وما أكثر ما يخطئ، لكن الرأي أيها الإخوة يكون خطأ إذا كان مع الإنسان أصل يتمسك به، لكن أحيانا لا يجد الإنسان دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن الرسول لما أرسل معاذا إلى اليمن عليه الصلاة والسلام قال بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسوله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل جهدا، يعني في معرفة الحق. وعمر لما كتب إلى أبي موسى وهو أحد ولاته كان قاضيا بالبصرة، لما كتب له كتابه العظيم المشهور الذي شرحه العلامة ابن القيم في مجلدين قال لا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع فيه غدا، فإن الحق ضالة المؤمن، إذا ظهر لك الحق فارجع إليه ولا تبالي، وليقل من قال بأن فلان أخطأ. ما عاب إمام دار الهجرة، لا يزال يسمى إمام دار الهجرة، وكانت تضرب إليه أكباد إليه لما جاء رجل من المغرب في 40 مسألة 36 يعتذر عن الجواب، فقال كيف يعني جئت إليك أضرب أكباد الإبل، قال اذهب في السوق أخرج وقل مالك يقول لا أدري، ما عابه. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. رأيت، وهذه هي الخطورة، يعني الأبن أبي طالب يقول يعني، وهذا هو الذي يميل إليه، قالوا يعني برأيهم فالرأي عرضة للخطأ وهم في هذه الفتوى أخطأوا، أما إذا كانوا يعني أرادوا أن يتبعوا هواك وهو ما يرضيك فلا شك بأن هذا غير صحيح، وبين له ما يجب. عمر نزل عند رأيه. نعم. قال إن ديته عليك لأن أعيد العبارة، وإن قال وإن كان قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا. ولذلك قال العلماء اتهموا الرأي، الرأي اتهمه الإنسان. نعم. إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقت. المؤلف ما جاء بتتمة الأثر فقال أقسم عليك، وفي بعض الروايات يعني أنه قال له ماذا عزمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على العاقلة. اطمأن إلى فتوى علي ونزل عنده لأنه رأى أنه قال له الحق وأنه صدع بالحق وأنه أخبره بما ينجيه، ولذلك بعد أن انتهى الكلام قال أقسمت عليك ألا تبرح من مكانك، يعني ألا تهاجر مكانك إلا وقد قمت بقسمتها، لأنها على العاقلة، لأن هذه ماذا خطأ، فالدية تكون على العاقلة، فطلب من علي أن يفعل ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. فها هو عمر الخليفة الذي ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر اقتدوا بالذين من بعدي، وإلى غير ذلك من الخصائص العظيمة التي اختص بها، وفي مقدمتها أن القرآن كثيرا ما نزل مؤيدا للغاية كما في أسرى بدر وأيضا في المقام وفي الحجاب وغير ذلك من الأمور، ومع ذلك رجع. نعم. وأيضا في قصتها الأخرى التي مرت بنا في المواريث تذكرونها، لما مات ماذا ابنه ماذا عاصم ماذا فعل، يعني ابن ابنه لما مات يعني أراد أن ماذا أن يحجب الإخوة، فاعترض عليه الصحابة، والمعترض هو زيد الذي قلنا قبل قليل أفراضكم زيد، فرجع إلى رأيه، وإلا عمر كان يرى أنه ماذا أن الجد يحجب الإخوة، وهذه مسألة مرت بنا، وهناك رأي آخر أن الجد بمنزلة الإخوة وأنه لا يحجبه، فعارضه زيد فنزل عند قول زيد. هذا هو شأن حقيقة العلماء العاملون، بل كل إنسان يريد الحق أن يصل إليه من أقرب طريق وأهدى سبيل، إذا تبين له الحق ما تأخذ العزة بالإثم، يقول الحمد لله. ولذلك انظر إلى الإمام الشافعي الذي ضرب أكباد الإبل وسافر شرقا وغربا اليمن ومصر وفلسطين والعراق واستقر في مصر، كان يقول ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ما كان يتمنى أن يغلبه، لكن كان يقول كنت أسأل الله تعالى أن يظهر الحق على يدي وعلى يديه، يقول أنا أريد الحق، فإن كان معه نزلت عنده، وإن كان معي فعليه أن يأخذ بالحق، فالحق ضالة المؤمن. هذه دروس أيها الإخوة، نماذج مما كان عليه الصحابة، والله تجد الصدق بينهم، كلمة الحق يعني لا يمنع صغيرهم، ولكن مع الأدب والاحترام علي صمت كان ساكتا، فأدرك عمر رضي الله تعالى عنه أن ماذا لديه أمرا وأنه يخبئ أمرا، فقال يا أبا الحسن، ناداه بماذا بكنيته تقديرا واحتراما له، فقال له هذه المقالة. ومما يدل على أن عمر قد ارتاح لذلك القول واطمأنت نفسه إليه أنه أقسم عليه أو عزم عليه عزيمة أن لا يغادر المكان حتى يقسم ذلك الأمر وينتهي. وهذا أيها الإخوة هو شأن كل مؤمن، ينبغي أن يكون كذلك. قد يخطئ في حق والدي، في حق أخي، في حق جاري، في حق صديقه، فعليه إذا تبين الحق والله ليس عيبا، حتى الذي تذهب وتعتذر له هو يسر، إذا رجعت وقلت أخطأت في حقك ثق بأن مكانتك سترتفع عنده. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حميم صديق حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والرسول قال للرجل اقتص مني. نعم أحسنت، يعني الأخ يسأل هنا ماذا، هل الدية على عمر وعلى بيت المال؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح عشان نختصر لأنها ليست من مسائلنا أنها على بيت المال، لأنه عندما أرسل في طلبها في خدمة الدولة وفي خدمة المسلمين فالأمر لا يخصه. هناك من قال على عمر فما ماذا لماذا يتحمل بيت المال، لكن القول الصحيح الراجح، وحتى هذا في خلاف في مذهب الحنابلة، الصحيح أنه على بيت المال. نعم، لكن هو عمر ما أراد أن يجعلها في بيت المال، طلب من علي أن يقسمها، فكأنه يريد أن تكون على العاقلة، وهذا حق له، يعني عمر كما تعلمون يتورع أن يأخذ من بيت المال. ولذلك لما سافر إلى الشام وسأل معاوية ماذا يقدم، فذكر له ماذا أن هناك يذبح طرف يعني خروف اليوم وكذا، فقال يا أمير المؤمنين كذا، عمر ماذا كان يعيش كفافا يعني، فلما قال له ماذا معاوية يعني ذكر له وصف تلك البلاد والحاجة وغير ذلك، لكن هو لا يريد مثل تلك الأمور، فهذه ترجع للإنسان، هو من حقه لو أنه أخذ من بيت المال. تعلمون أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما بويع بالخلافة خرج إلى السوق ليعمل كعادته في بيع القماش، فأمسك به عمر وقال أنت الآن خليفة، أنت أمير المؤمنين، أنت ولي أمر المؤمنين، اذهب وبيت المال يتكفل بك، فضربوا له مال شيئا في بيت المال، فصار يأخذ من بيت المال. ويريد أن الإمام أحمد حتى ننزل عن الخلفاء الراشدين كان يذهب في رحلات إلى طلب العلم، وكان من أخص أقرانه وأصدقائه إسحاق بن راهوي. وإسحاق بن راهوي كان ماذا؟ كان غنيا، والإمام أحمد يعيش كفافا على قوت يومه كسب يده. فلما ذهب إلى اليمن وهما ذهب للتلقي لجمع الحديث وروايته، عرض إسحاق على ماذا؟ على الإمام أحمد أن يعطيه شيئا حتى ولو كان قرضا لينشغل بقال لا. فخرج إلى السوق وصار يشتغل، كان يحمل الزيت وغيره هكذا، يعني هناك من يريد. لكن لو أخذ، ولذلك لما سئل عن الأخذ من بيت المال ما قال بأنه لا يجوز، لكن هو لا يريد أن يأخذ. ولما كان ابنه صالح تولى القضاء فأطاعه، لأنه ما رد، لا لأنه أن القضاء ليس منصبا عظيما، من أهم الأمور، ولو ترك لحصل في الناس نقص وخلل. والقضاء لا شك بأنه مصدر عظيم، لكن له شروط معروفة في مقدمتها العدل. فهو خشي على ابنه فقال أنا ذو عيال، من أين أصرف؟ أولادي كثيرون، من أين أصرف عليهم؟ المهم أيها الإخوة، هذه كلها حول كلمة الحق، وهذا يعني الصحابة. لو يعني قرأنا سيرهم أو بعض سيرهم لكانت مدرسة في الحقيقة، مدارس ينبغي أن نقتدي بها، وبخاصة الشباب الذين تجد يغلب عليهم الحماس أو الاندفاع. اقرأ سيرة أولئك الأقوال الذين فتح الله بهم سبحانه وتعالى، هدى الله بهم العباد وفتح بهم البلاد، كيف كانوا؟ ما كانوا مندفعين، كانوا يسيرون بحكمة وفق توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن عبد العزيز الذي اعتبر عصره امتدادا لعصر الخلفاء الراشدين، لما جاء أمر بوقف الفتوحات، ليس ذلك عزوفا عن الجهاد، لا، ولكنه قال نحن الآن نسارع في فتح البلاد ونترك أهلها على ما هم عليه، يجب أن نغرس العقيدة الصافية والدعوة الإسلامية في نفوس أولئك فنربيهم على الإسلام، حتى إذا ما تشبعوا بدين الله واستقاموا عليه هم نفسهم يحملون السلاح ويفتحون البلاد التي تليهم. وكانت حقيقة نعمة الخطوة والمنهج الذي سار عليه. قال رحمه الله: وإن هلكت المرأة بسبب وضعها ضمنها أيضا، لأنه بسبب الوضع، نعم، لأنها سبب، لأنه نعم، سبب لإتلافها. قال: وإن فزعت فماتت لم يضمنها. يعني فزعت، أي إنسان، يعني أي إنسان في الغالب يندر أن تجد إنسان يعني مثل من ثقيل تجد حصيف نادر، يطلب في أمر مفاجئ أو يأتيه أمر مفاجئ في فقد عزيز أو صديق أو غالي، هذا لا شك أنه تضطرب حاله. فكيف إذا جاءه شيء طلبه إنسان كبير لا يدري تضطرب حاله، لكن لا يصل في الحقيقة إلى درجة الفزع والموت، لا. المؤمن ينبغي أن يكون قويا، يعني ينبغي أن يكون ثابتا مستقرا وهو أعلم بنفسه، وبخاصة الذي يعلم أنه لم يرتكب خطأ مهما دعي، ينبغي أن يكون ثابت الجنان مطمئن الناس. فهذا في الغالب ألا يحصل، يعني الصورة الأخيرة قال العلماء ليس فيها ضمان، لأن أي إنسان يؤتى إليه ويطلب في أمر مفاجئ يتأثر، لكن يندر أن يحصل مثل ذلك، أن يغمى على الإنسان فيموت. نعم. قال: وإن فزعت فماتت لم يضمنها، لأنه ليس بسبب لهلاكها غالبا، ويحتمل أن يلزمه ضمانها، لأنها هلكت بفعله فضمنها. يعني هناك احتمال، هناك من قال نعم، يعني هو أصل هذا الطلب هو الذي ترتب عليه هذا، لكن يعني الرأي المشهور المعروف الراجح عند العلماء أنهم قالوا هذا يندر، يعني يندر أنه إذا طلب إنسان تضطرب حاله، يصيبه الفزع والروعة والهلع ثم يسقط فيموت، قالوا هذا يحصل قليلا، ولذلك ماذا؟ القليل لا حكم له في مثل هذا المجال، فغلبوا الكثير. قال: ويحتمل أن يلزمه ضمانها، لأنه وأدخله ضمن القاعدة التي قلت لكم، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال: ويحتمل أن يلزمه ضمانها، لأنها هلكت بفعله فضمنها، كما لو ضربها سوطا فماتت. لا، الأمر يختلف. بعض العلماء يفصل يقول ينبغي إذا طلبها أن يسأل هل المرأة حامل أو غير حامل، يعني هناك تفصيل، هل مثلا يعني عندما طلبه يكون هو ظالما لها فهذا له حكم، لأنه قد يوجد من بعض الولاة من عنده ظلم وقسوة، أو تكون هي ظالمة متحقق، أو يكون متردد في أمرها، يعني هذه فيها كلام كثير. المؤلف يريحنا أنه لا يدخل في الجزئيات الصغيرة التي يعرض لها الفقهاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن ليس هذا في الحقيقة نقص، ليس نقصا في الكتاب، لأن لدينا أصول مسائل كبرى ثم مسائل تليها فتلي، وهناك جزئيات كثيرة متناثرة لو الإنسان شغل نفسه فيها لما استطاع أن يلم بالفقه، لكن إذا ضبطت أصول المسائل ثم التطبيق عليها هذا هو المطلوب، فأي مسألة تأتيك تلحقها بما مر بك وتستطيع بإذن الله تعالى أن تقرر الحكم أو يكون حكمك قريب من ذلك. قال رحمه الله: وإن زنى بامرأة مكرهة فأحبلها فماتت من الولادة ضمنها. هذه لا شك أصلها جريمة، يعني إنسان تعدى على امرأة فأكرهها فزنى بها فحبلت، يعني حملت منه، ثم إنها أثناء الطلق الولادة ماتت، لا شك بأنها جريمة، تبعتها جريمة، فهو السبب في ذلك فيضمن بلا شك. قال: لأنها ماتت بسبب تعديه به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن رمى إنسانا من علو فتلقاه بنا، لو أن إنسانا ألقى آخر من جبل فتلقاه آخر فقده نصفه قلنا يقتل. هنا الآن الكلام في الضمان لأننا في الديات. قال: وإن رمى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيف فقتله فالضمان على القاتل. الأصل أن عليه القصاص لأنه متعمد، لأن ذاك القاه، لكن لا ما يدرى، يعني قد يسقط من جبل ولا يموت، تعرفون الآن بعض الناس يسقط من الدور الثاني والثالث والرابع والعاشر ويسلم، يعني الموت ليس مضموما، يعني القتل، لكن هذا بالسيف قده، إما أنه ذبحه أو قده نصفين، إذن هو الذي قتله. فالحكم قصاص أو دية، إذن هنا المؤلف لا يتكلم عن القصاص، يتكلم عن الدية فيما لو كانت الدية، يقول عليه الضمان بلا شك. والضمان يكون ماذا؟ يكون في ماله. العاقلة لا تحمل عمدا ولا تحمل صلحا ولا عبدا كما سيأتي، هناك أمور لا تحمل، لكنها تحمل مال دية المرأة. قال: فالضمان على القاتل لأنه مباشر والملقي متسبب، فكان الضمان على المباشر كالحافر والدافع. لكن لو اشترك جميعا في القتل، أو جاء هذا صاحب السيف وقال للآخر اقتله فقتله، ويشتركان المتسبب والمباشر، لأن المباشر ألجأ إلى القتل فاشترك فالحكم واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حفر بئرا في طريق. انظروا يعني دقة الفقهاء، يعطوننا أمثلة، ليس شرطا أن كل هذه حفر البئر يحصل فيه، وكم من أناس وقعوا، يعني قريب إنسان سقط في بيارة في مكان في المدينة، إذن هذا يحصل، لكن في مسائل أحيانا نادرة الوقوع، ومع ذلك يذكرونها. نعم. قال: وإن حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو حديدة أو حفر بئر، البئر ممكن أن يقع فيها حجر، ممكن يقع فيه إنسان فينكسر أو يموت، حديدة أيضا يتأثر بها الإنسان يسقط فتكسره أو تصيبه ويؤدي ذلك إلى موته. نعم. أو قشر بطيخ، والناس يتساهلون في ذلك، قشر الموز والبطيخ يرمونه، انظروا ماذا يذكر العلماء فيه ضمان، يعني تجد بعض الناس أيها الأخوة إذا أكل مثلا قشر رماه في الشارع، أو جاء فصب زيت في الشارع أو كذا، هذه أمور خطيرة ما ينبغي للمؤمن ماذا. نعم، يندر أن يحصل الموت، ولكن قد يسقط الإنسان وينكسر، ربما إذا سقط في الماء يكون قريب من عنده ماذا صخرة أو عتبة بيت أو غير ذلك فتقضي عليه أو تكسره على الأقل، فهذه من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم، ولذلك إماطة الأذى عن الطريق ماذا؟ جزء شعبة من شعب الإيمان. قال أو ماء فهلك به إنسان ضمنه لأنه يعني ليس هذا على إطلاقه مثل الماء والقشر فيها خلاف ولكن المؤلف أعطانا ما في المذهب. نعم. قال فهلك به إنسان ضمنه لأنه تعدى به ولزمه ضمان ما هلك به. والله يقول ولا تعتدوا. نعم. قال ولزمه ضمان ما هلك به كما لو جنى عليه. كما لو جنى عليه فهنا عيرة تسبب. قال رحمه الله فإن دفعه آخر في البئر أو على الحجر أو الحديدة فالضمان على الدافع لأنه مباشر. يعني حفر بئر أو وضع صخرة أو حديدة أو مثلا وضع ماذا دابة أو مثلا وضع شيء أغلق به الطريق فجاء إنسان صاحب سيارة فصدم في هذا الشيء فمات يكون هو المتسبب. إذن هذا يعني فرق بين أن تحفر بئرا وتتركه فيسقط إنسان فتكون أنت المسؤول، لكن يأتي إنسان فيمسك بيد آخر ويرميه في هذه البئرة والحفرة هو المسؤول. قال فإن دفعه آخر في البئر أو على الحجر أو الحديدة فالضمان على الدافع لأنه مباشر والآخر صاحب سبب. قال وإن حفر بئرا أو نصب حديدة ووضع آخر حجرا. انظروا، يعني هو حفر بئر أو نصب حديدة ثم جاء آخر ماذا فوضع حجرا. نعم. قال ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على الحديدة فمات فالضمان على واضع الحجر. لماذا؟ لأنه هو المتسبب. يعني ما الذي جعله يسقط في البئر؟ هو هذا الحجر، لأنه عندما اصطدم بالحجر أصابه اختل توازنه فما سقط في البئر متعمدا ولا رغبة لا، ولكن عندما ضرب في الحجر ربما قفز أو تقلب وإذا به في البئر أو في بجوار حديدة حادة فقطعته أو كسرته. هذا هو مراد المرفع، هذا هو الحقيقة، هذا ما يقول به الفقهاء. نعم. فالضمان على واضع الحجر لأنه الذي ألقاه فأشبه ما لو ألقاه بيده. يعني كأن الحجر بمثابة إنسان أخذه ورماه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ولذلك أيها الإخوة يعني الشريعة والحكم فيها ليس بالرأي، يمكن لو تأتي إلى إنسان يريد أن يحكم برأي يقول له هذا حجر سقط فيه لكن هذا الذي حفر الحفرة ومات في الحفرة ما مات من الحجر. ولذلك علي بن طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. أنت الآن لما تمسح أسفل الخف، أسفل الخف محفوظ ما جاءه شيء، الذي يمشي على الأرض هو أسفل الخف، إذا ليست القضية قضية نظافة، هذا أمر تعبدي والأمر التعبدي لا دخل للعقل فيه. ولذلك ترون لما درسنا بداية المجتهد كان ابن رشد رحمه الله يكثر من قوله عبادة غير معقولة المعنى. ما معنى غير معقولة؟ يعني لا يدركها العقل، يعني بعبارة أوضح يعني عبادة توقيفية لا مجال للرأي فيها. قال رحمه الله تعالى ومن حفر بئرا في طريق لنفسه هذا أناني، يعني يأتي إلى طريق فيأخذ جانب من الطريق أنا أريد أن أحفر بئر هنا هذه البئر الآن لا يحصل هذا، الآن تغير فيه نظام وبلدية وفيه شرطة وفيه جهات مسؤولة، لكن يتكلم عما حصل يعني فيما مضى يأتي يحفر بئر. والعلة أيضا أيها الإخوة هو إذن الإمام، الإمام يعني السلطان هو اللي كان يأذن، الآن وزعت هذه السلطة في عدة جهات كما ترون الآن في الوزارات والمؤسسات وغيرها، فيتقوم مقام السلطان فيما فوض إليها فيه. ما يستطيع الإنسان يأتي إنسان فيحفر بئر، لكن قد يحفر بيارة في وسط الطريق فيقع فيها إنسان، قد يأتي مثلا يحصل عنده خلل في بيته فيحفر الأساسات، قد يريد أن يبني مسجد فيحفر أيضا الأساسات، هذه كلها أيضا يحصل فيها. حصل على إذن من الإمام أي من الجهة، نقول مثلا البلدية الآن يكون عنده إذن بالسماح، ولا بد أن يتخذ أيضا الوقاية الأسباب التي تحفظ هذه البئر أو البيارة من أن يقع فيها أحد. قال: ومن حفر بئرا في طريق لنفسه ضمن ما هلك بها، لأنه ليس له أن يختص بشيء من طريق المسلمين. هنا أيها الإخوة انظروا، هنا لدينا فرض ولنا وجماعة، والعلماء نصوا على أنه إذا تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد تقدم مصلحة الجماعة. مثلا هذا إنسان له بيت في طريق، وهذا الطريق يتأثر به المؤمنون في مرورهم، في عبور سيارات، في كذا، هذا صاحب البيت لا يريد أن ينقذ، وقد يكون ضرر عليه، قد لا يجد مثل ذلك البيت وقربه، لكن المصلحة العامة تقتضي أن يزال، فيزال ذلك البيت، لأننا قدمنا مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. إذن دائما ما يتعلق بالجماعة يقدم على ما يتعلق بالأفراد. قال: لأنه ليس له أن يختص بشيء من طريق المسلمين، وكذلك إن حفرها في ملك غيره بغير إذنه. هذا متعدي، يأتي إلى أرض شخص من الناس فيحفر بير ما أذن له، لو أذن له يختلف الحكم. قال: لأنه متعد بحفرها. قال: وإن حفرها في يعني غاصب في الحقيقة، يعتبر غاصب. قال: وإن حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في الطريق ضيق ضمن ما تلف بها. يعني إذا حفر بير في الطريق ولكنه جنبها، كانوا فيما مضى يختلفون على ما كان فيها الآن، المياه تمدد إلى البيوت، كان يأتي شخص فيحفر بير في زاوية من الطريق ويضع عليها الدلة، ويأتي الناس يستقون منها لبيوتهم ولدوابهم، أيضا يضعون فيها حوض صغير تأتي الدواب تشرب منه، وأيضا يتوضع الناس، فيسمونها سبيل، كانوا يعني وقف. إذن هذا كان فيما مضى، أما الآن اختلف الأمر. مراد المؤلف حتى الآن نحن نتكلم عن الأحكام، وصلى الله عليه وسلم.